الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا في المحاضرة السابقة من دورة الأربعين النووية، حديث الثاني مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. وتكلمنا عن النصف الأول من الحديث، وأخرنا النصف الثاني يعني إلى هذه المحاضرة. الإمام النووي رحمه الله عز وجل قال: وعن عمر أيضا: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز الناس، ربنا يبارك فيكم، لما تقرأوا الحديث اقرأوه بالنص كما يعني أرسلنا الكتاب وكما سمعتموه من المقطع الصوتي، عشان يبقى إيه عندنا ضبط شوية في الحديث. وهنتكلم في آخر الحديث عن مجموعة من الأداب يعني والفوائد والأمور المأخوذة من هذا الحديث، هنبين فيها الأمر ده يعني. بس أنا عايزكم تحفظوا الألفاظ ويكون عندنا دقة في حفظ ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام بيقول عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، إذ المفاجأة يعني المفاجأة، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، كان الكلام عن جبريل عليه السلام، جاء كأنه رجل من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المراد أنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الناس، ودي فايدة مهمة جدا، ممكن نكون عارفين المسألة لكن نطرحها على الشيخ أو على العالم أو على المعلمة، علشان يعني من بجوارنا يتعلم بطريقة غير مباشرة، وده يعني حاجة تربوية كويسة جدا جدا ممتازة من طرق التعليم، ولا يعرفه من أحد. عمر يقول يعني رجل شديد بياض الثياب، يعني كأنه خرج من بيته حالا، يعني مش باين عليه أثر السفر خالص، شديد سواد الشعر، ما فيش بقى الأشعث ولا الأغبر من أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر، الجملتين يعني مختلفتين، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، يعني ما فيش عليه أثر سفر، لكن في الحقيقة الرجل مش من أهل المدينة ولا نعرفه، طب إزاي هو معلوش أثر سفر، جاي منين؟ فكان ده من أمور التعجب الذي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقلنا أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، ده ملخص سريع يعني للي قلناه مبارح للي قلناه المحاضرة السابقة. ووضع كفيه على فخذيه، يعني قيل وضع كفيه على فخذي نفسه كما ذكره الإمام النووي في شرح صحيح مسلم يعني وغيره، وقال إن هذه هيئة من هيئات الطالب المتأدب الذي جاء ليتعلم، وبعضهم رجح أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجح ذلك الإمام ابن حجر في فتح الباري وطبعا الإمام الطيبي والبغوي وغيرهم، حتى يعني يعمي على الناس أمره، هو عايز بقى إيه الناس ما تعرفش هو من ده، فدخل قال يا محمد، والصحابة ما بيقولوش يا محمد، فقالوا ده رجل من الأعراب. طبعا وضع يديه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من الأعراب، يعني العلماء بيقولوا ليعمي عليهم أمره عشان ما يعرفوش يعني الأمر. طبعا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة المهمة، أخبرني عن الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش بالمعنى اللغوي، يعني الإسلام هو الاستسلام والانقياد والطاعة لله عز وجل وإخلاص العبودية لله، مش بيعرف باللفظ لكن بيعرف بالحدود. قلنا هو بيقول له إيه هي بقى اللي هعمله في أركان الإسلام، مش أنت مش عايز تقول لي إيه الإسلام، فأقول لك الإسلام أن تسلم وجهك لله منقاضا وتطيع الله عز وجل وكذا، لا هو عايز يقول له دخل في الأمور العملية يعني حتى الإيمان. قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم كلمه عن الأمور العظيمة وأركان الإسلام، وإن كان الإسلام يعني لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه لكذا لكذا، حاجات كتير من الإسلام، الإسلام يعني شعبه أكثر من هذا بكثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بعظائم الأمور واكتفى بأركان الإسلام التي هي أساس الدين يعني والكل يتفرع منها. قال له أركان الإسلام، وبعد كده جبريل يقول له فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. برضو لما سألوا عن الإيمان ما قالوش الإيمان بقى، الإيمان في اللغة احنا عارفين هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا، لكن من ناحية الشرع والاصطلاح هو يعني الإيمان بالقلب، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. الإيمان عندنا أهل السنة يقولوا اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لازم تفهموا ده كويس جدا جدا. الإيمان عندنا لغويا التصديق، لكن طبعا من ناحية الاصطلاح والشريعة لا، الإيمان عندنا اعتقاد بالقلب وليس فقط، ولكنه نطق باللسان ليس فقط، ولكنه عمل بالجوارح، لازم يجتمع الثلاث حاجات دول. ولما قال له الإيمان ما قالوش بالتعريف بتاعه، يعني لما حد يسألك إيه هو الإيمان تقول له هو اعتقاد قلبي ونطق لفظي، يعني ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لكن هو قال له الإيمان أن تؤمن بكذا وكذا وكذا، قال له على أركان الإيمان الستة. يبقى هنا قلنا أركان الإسلام الخمسة، وقال له أركان الإيمان الستة، يعني من آمن بخمسة منها وكفر بواحدة كان كافر عند الله، كان كافرا عند الله عز وجل. اللي هيؤمن بواحدة بس من دول ويكفر، اللي يؤمن بالخمسة كلهم حتى ولو كفر بواحدة لا يكون مؤمنا عند الله عز وجل. دي أركان زي الأعمدة كده يا جماعة، لو عمود وقع البنيان كله يقع. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. أي حد يسألك عن الإيمان هو الإيمان في الستة دول. طبعا احنا قلنا شعب الإيمان، شوف الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان دي شعب كتير، لكن هو قال له على أركان الإيمان فقط وهي أساسيات الإيمان، لازم تعمل كده، وده في بدايات الأمر وتأسيس الصحابة يعني حتى يعلموا دين الله عز وجل. طيب قال له بقى أخبرنا عن الإحسان، واتكلمنا عن مرتبتين الإحسان، مرتبة الطلب ومرتبة الهرب، زي ما قلنا أن تعبد الله كأنك تراه تشتاق وتتمنى ولك شوق في عبادة الله عز وجل. مش هتقدر توصل للمرحلة دي، انزل للمرحلة اللي قبلها، مرحلة الهرب، أن أنت تهرب وتعلم جيدا وتراقب الله عز وجل وتعلم أنك إن عصيته فسوف يجازيك عن هذه المعصية. طيب خلصنا بقى الإحسان واتكلمنا بالتفصيل طبعا عن هذه الأمور. هنا بيقول له بقى جبريل فأخبرني عن الساعة، شايفين الانتقال، كلمنا عن الأساسيات، قال له فأخبرني عن الساعة، كان ممكن يقول له لا أعلم، لكن النبي حب يحط قاعدة عامة كاملة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول والسائل جبريل، قال ما المسؤول عنها، اللي تسأل مش أعلم من السائل، يعني أنا وإنت نعلم جيدا أن الساعة مما اختصها الله عز وجل، لم يعلم بها نبي مرسل ولا ملك مقرب. شوف ربنا سبحانه وتعالى من بلاغة الآيات، يعني أكاد أخفيها، يعني أكاد أخفيها عن نفسه سبحانه وتعالى من شدة إخفاء هذه الساعة وقت يوم القيامة، يعني أخبرني عن الساعة عن يوم القيامة وعن وقتها وعن بدايتها، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهو بقى انتقل بقى بيقول له حتة مهمة جدا، فأخبرني عن أمارتها، فأخبرني أنا اللي حطه. فبيقول له جبريل، بيقول له ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فبيقول له فأخبرني. هو بقى خلاص، طيب احنا ما نعرفش الساعة ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا كذا ولا كذا، لكن بيقول له إيه بقى، فأخبرني عن أمارتها، فأخبرني عن أمارتها، يعني علاماتها. الأمارة هنا اسم جنسي، يعني الأمارة العلامة، يعني إيه، يعني مجموع علامات يوم الساعة. طيب لازم عايز بس أعرج على شيء، يعني بعض نسخ الحديث كما قلت يعني في السابق في المحاضرة السابقة وأنا قلت أجلوها النهاردة، بعض نسخ الحديث ذكرت يعني بالإفراد، فأخبرني عن أمارتها، زي نسخة صحيح مسلم مثلا، بعض النسخ ذكر فأخبرني عن أماراتها، رواية البخاري مثلا ما جابش أماراتها ولا أماراتها، قال سأحدثك عن أشراطها. عايز أقول إيه يعني، مثلا لو بصينا لرواية الترمذي، خلي بالكم عشان بعض ألفاظ الحديث يا جماعة، وأنا هقول الكلام ده في الآخر، الحديث بعض أهل العلم قالوا الموقف متكرر، يعني جبريل جاء في أكثر من مرة يعني وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فتارة يرويه عمر بالجلسة اللي شافها عمر، وتارة يرويها أبو هريرة، وتارة يرويها أبو ذر، وبعض الصحابة وابن عباس، أكثر من صحابي روى هذا الحديث، لكن الحقيقة الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا كان موقفا واحدا، الموقف ده كان موقف واحد وحديث واحد، ولكن كل راوي رواه بطريقته، المعنى العام معروف، لكن مثلا في بعض الرواة قال له ما الإيمان، وبعدين يا محمد أخبرني عن الإيمان، وبعدين في بعد كده قال له أخبرني عن الإسلام، دي طريقة الرواة يا جماعة مش طريقة الحديث، فقد يروي الراوي مثلا يضع لفظ الإيمان الأول في الأول قبل الإسلام، وبعض الرواة يقوله أخبرني عن الإسلام، رواية الترمذي مثلا وابن ماجه وابن حبان قال فما أمارتها، هنا احنا عندنا في رواية الإمام النووي اللي هو يعني أخذها من رواية مسلم فأخبرني أي عن أمارتها، هنا في رواية الترمذي وابن ماجه وابن حبان قال فما أمارتها، رواية الإمام مسلم ورواية الإمام البيهقي قال فأخبرني عن أمارتها بالإفراد يعني. طيب رواية النسائي ورواية أبي داود دول أصحاب الكتب الستة، قال فما أماراتها، قال فأخبرني عن أماراتها بالجمع، يعني رواية النسائي ورواية أبي داود بالجمع أماراتها، رواية الترمذي ورواية ابن ماجه وابن حبان فما أمارتها، رواية مسلم ورواية البيهقي فأخبرني عن أمارتها بالإفراد. طيب البخاري ما قالش أماراتها خالص ولا قال أماراتها، البخاري قال لفظين وروى الحديث عن أبي هريرة قال سأحدثك عن أشراطها، يعني قال ما الساعة، في رواية البخاري جبريل بيقول له إيه فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فالبخاري استكمل يعني الحديث قال سأحدثك عن أشراطها، ورواية تانية سأخبرك عن أشراطها يعني علاماتها. طيب يبقى في روايات ذكرت سأحدثك عن أشراطها أو روايات سأخبرك عن أشراطها، الحديث طبعا زي ما قلت لكم روية بعدة ألفاظ كثيرة، وكل ده من الرواة الذين رووا الحديث، لكن زي ما قلت لكم اختيار الإمام النووي اختار رواية مسلم اللي أنا سجلتها وأرسلتها إليكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهم جميعا. طيب قال فأخبرني عن أمارتها، هو بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل السؤال ده خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقى يقول له إيه الأمارات، قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هل دي كل الأمارات أمارات الساعة؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره يعني عن بعض هذه الأمارات، هو بيقول له أخبرني عن أماراتها، هل هي دي أمارات الساعة فقط؟ لا، إحنا بنسمع عن أمارات كثيرة، وبنسمع يعني عن أشراط، أشراط دي جمع شرط يعني علامة، بيقول له أخبرني عن أماراتها أو أمارتها، فقال له اتنين بس. طيب ليه قال له اتنين؟ هو يعني اكتفى بهذين الايه أو بهاتين العلامتين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث كثيرة أخبر عن أشراط الساعة، حتى العلماء قسموا الأشراط دي قالوا على العلامات الصغرى والعلامات الايه العلامات الكبرى، حتى قسموا الصغرى وقسموا الكبرى زي ما هقول لكم دلوقتي، لكن قال فأخبرني عن أمارتها، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سببين أو علامتين مهمين جدا، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أو الأمارة أن تلد الأمة ربتها. في الحياة العلماء اختلفوا كثيرا في معنى هذه الجملة، قال أن تلد الأمة ربتها. شوف الإمام ابن حجر ذكر يعني عن غيره من أهل العلم قال جمعها في سبعة أقوال، وأنا لخصتها في أربعة أقوال. ابن حجر بيقول فلان ذكر، ابن حجر اللي هو صاحب فتح الباري صاحب شرح صحيح البخاري يعني، قال ذكر فلان ذكر عن أحد العلماء يعني أنه لخصها في سبع أقوال، وما ابن حجر ذكرها في لخص الأقوال دي في أربعة. أنا هقول لكم قولين مهمين جدا دول أغلب كلام العلماء عليهم. أول، وهقول لكم اللي رجحه كمان ابن حجر، أول قول قالوا من علامات يوم القيامة اتساع رقعة الإسلام، يعني إيه؟ تكثر الفتوحات ويتسع العالم الإسلامي. طبعا الناس هتتخذ الإماء، كان في يعني في هذه الأوقات الإماء والسراري اللي هم احنا بنسميهم ملكات اليمين، والأمر ده خلاص انتهى يعني الآن، لكن يكثر بقى وتكثر رقعة العالم الإسلامي فيأخذ الناس هذه الإماء. طبعا ملك اليمين دي يعني يجاز للرجل أن يطأها بملك اليمين، دي غير منزلة الزوجة، يعني منزلة أقل من الزوجة بس حلال، يعني هذا أمر أحله الله عز وجل، لكن الأمر ده انتهى يعني الآن، مش ملوش وجود كتير الآن يعني. فبيقول أن تلد الأمة ربتها، يعني الملوك بقى والرؤساء وكثير من الرجال يأخذون هذه الإماء ثم تلد هذه الأمة. الأمة دي بقى لما تلد سيد لها، لأنه إيه هيكون ابن الملك ده أو الأمير أو هذا الرجل، أو من كثرة اتساع الرقعة الإسلامية تلد هذه الإماء فتلد ويكون منها الملوك والرؤساء. يعني بعد كده من كثرة الرقعة من ضمن أولاد هؤلاء الإماء، لأن دول مرتبة أقل من الحرائر، يعني هيطلع منهم الملوك والرؤساء. في معنى كويس جدا جدا ذكره الإمام ابن حجر ورجح هذا القول، يعني لأنه بيقول أن من علامات الأمارات دي بتدل على فساد الحال في آخر الزمان، بيقول أن الأمارات دي بتدل على فساد الحال في آخر الزمان. فبيقول إيه بقى؟ بيقول كثرة، يعني كناية عن كثرة العقوق. تخيل كناية، في بعض الروايات أن تلد الأمة ربها مش ربتها كمان. طيب بيقول إن دي كناية عن كثرة العقوق، يعني الواحد بيبقى ليه ابن أو بنت يكون شديد العقوق وتعامل البنت أمها وأبيه، ويعامل الولد أمه وأبيه كأنه خادما يعني عنده، يعني من شدة العقوق تلاقي الولد بينهر في أمه والبنت بتنهر في أمها، أو ينهر في أبوه المسن أو كده، بدأ من شدة العقوق، يعني كأن الأم والأب ليه كأنه أمة وخادم لهذا الولد أو البنت. وده بيقوله يعني كناية عن العقوق. رجح المسألة دي رجحها الإمام ابن حجر وغيره يعني في فتح الباري. طيب العلامة الثانية إيه بقى؟ وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. من ضمن العلامات، وهي علامات يعني رأها الناس وكانت يعني على مر العصور، الحفاة العراء يعني ليس لهم ما يلبسونه في قدمهم. العراء دي مش معنى ان هم عراء خالص، لكن يعني كناية عن قلة الثياب وشدة الفقر. الحفاة العراء دي يعني بدون ملابس، لكن هم مش بدون ملابس خالص، هم يعني قليل الملابس. العالة يعني الفقراء، دائما يقولوا لا عال من اقتصد من الحكم، يعني لا عال من اقتصد، ما يفتقرش يعني الذي يقتصد ويتدبر ويحسن التدبير. فبيقول ايه؟ وان ترى الحفاة العراة يقصد بهم يعني العالة رعاء الشاء، يقصد بهم اللي هم بيرعوا الغنم بيرعوا الأنعام، بيكونوا من البادية يعني، وحفاة عراة قليلوا الملابس، فقراء جدا، بيرعوا الغنم، وطبعا راعي الغنم ده غالبا بيرعاها لسيدها يعني، مش بيبقى ملك الغنم ده بيبقى مخدوم عند الناس، بيبقى خادم عند الناس. فبيقول ان ده من تغير الزمان، ان الحفاة العراة دول العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ينقلب الحال بهم ويكون معهم الأموال الكثيرة الفياضة ويتطاولون في البنيان. يعني يتطاولون في البنيان، مش حرام ان احنا نبني، بس دول بيتفاخروا ويتطاولوا على بعض، بيجملوا البنيان حتى يتفاخروا ويتكاثروا بأموالهم. احنا شفناهم على مستوى الناس وعلى مستوى البلدان. يعني شفناهم على مستوى الناس، بيبقى في واحد تعبان جدا وحالته يرثى لها يعني، والناس تعطيه، وبعد كده تلقوا بقى من أصحاب يعني إيه الأملاك وكذا وكذا، وبعدين بقى بيتفاخر على عباد الله عز وجل بهذا المال. شفناها على مستوى البلدان زي دول الخليج كده، زي ما شفتوا من 30-40 سنة ما كانش فيه البترول، ما كانش فيه الكلام ده كله، خلاص خلاص جاءهم بقى البترول، جاءهم كانوا رعاة غنم، وكانوا يعني كان العرب كده يعني، وخلاص بدأوا يتطاولون في البنيان و يتشدقون يعني ويتغالبون في هذا الأمر. تشوف بقى برج خليفة، وتشوف مش عارف إيه، وتشوف إيه، حتى تشوف الواحد فيهم يعني يريد أن يتميز عن غيره بإيه بماله. وتشوف طبعا يعني الأمراء، أمراء المسلمين في كل مكان وزمان، في كل بلد مش بلد بس، وأغنيائهم بتشوفوا إيه اللي بيعملوا دلوقتي، يعني حاجة يندى لها الجبين يعني. فأن ترى الحفاة العراة العالة الفقراء، يعني رعاء الشاء اللي هم بيرعوا الشاء، لما بيرعوا الغنم، يتطاولون في البنيان على سبيل الفخر يعني والإيه والتطاول على غيره. ثم انطلق فلبثت مليا. قبل ما أقول لبثت مليا، النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهاتين العلامتين، اكتفى بأن تلد الأمة ربتها، واكتفى بأن الحفاء العراء العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. العلماء ذكروا أن علامات الساعة كثيرة، منها الصغرى، هقول باختصار لأن الأمر ده يعني موسع جدا وعايز كلام كتير قوي، لكن هقول باختصار العلامات مش دي بس، لكن علامات الساعة كثيرة، منها العلامات الصغرى ومنها العلامات الكبرى. العلامات الصغرى اكتبوا الحاجات دي، العلامات الصغرى قسمها العلماء حتى ثلاث أقسام: العلامات وقعت ولن تتكرر، وعلامات وقعت ويمكن أن تتكرر أو يمكن أن تستمر، وعلامات لم تقع بعد. حتى الصغرى حتى الآن في منها حاجات وقعت خلاص مش تتكرر، وفي منها حاجات بتتكرر كثيرا ومستمرة، وفي حاجات لم تقع بعد. لا، في حاجات في العلامات الصغرى لم تقع بعد، وطبعا العلامات الكبرى. العلامات الصغرى دول، الفرق بين العلامة الصغرى يا جماعة والعلامة الكبرى، إن العلامة الصغرى بينها وبين غيرها بيكون في مسافة طويلة. العلامة الصغرى وبينها وبين الكبرى مسافات، يعني لعل بداية النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت النبي صلى الله عليه وسلم من بدايات العلامات الصغرى. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والإبهام. بعثت أنا والساعة كهاتين، فبيقولوا ان العلامات الصغرى من علاماتها ان هي بتكون على مر الزمان، بيكون فيها تراخي بين العلامه والثانيه، علامات كثيره بتكون بتقع في الحاجات اللي بيعلمها الناس بس بتكثر. يعني مثلا من علامات الساعه الكبرى كثره الزنا وكثره الجهل ورفع العلم، الكلام ده معروف بنشوفه الصغرى، لكن العلامات الكبرى بتكون علامات عظيمه، يعني بتاخد ذهن الناس، وعلامات على غير العاده، دي الكبرى بقى الشديده. يعني العلامات الصغرى وقعت ولا تتكرر خلاص، منها بقى ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعدد ستا بين يدي الساعة، منها موت النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، نار تخرج من الحجاز، قالوا نار الحجاز دي من العلامات الصغرى التي وقعت، لأن هم بيقولوا وقعت في القرن السابع سنة 654 كده، النار شديدة جدا جدا خرجت من أطراف المدينة. النبي ذكر أن في نار هتخرج من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، بصرة يعني في العراق، في الشام عفوا. فقال فعلا كل الناس، كل العالم في هذا الزمان قالوا ده في نار شديدة جدا جدا في بلاد الإسلام، والنار حتى أضاءت لها أعناق الإبل، وده انتهت فتح بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد ستا بين يدي الساعة، ذكر ست أشياء، منها فتح بيت المقدس في خلافة عمر رضي الله عنه، طاعون عمواس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأتيكم موتان يأخذ يعني إيه يأخذ الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم موتان يأخذ فيكم كعاص الغنم، يعني موتان طاعون شديد جدا يعني يأخذ الناس أخذا، آلاف الناس ماتت في طاعون عمواس ده، ده في خلافة عمر سنة 18 هجريا، مات فيهم برضو من في الطاعون ده أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا توقف الجزية والخراج، البلاد تتوقف طبعا الجزية وتتوقف خراجها لأن العالم الإسلامي خلاص تفكك، ما فيش خلافة إسلامية. دي كل دي من العلامات التي وقعت خلاص انتهت ولن تتكرر، دي كل دي من علامات السوق. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعين، يعني النبي بيقول على نفسه أنا من علامات الساعة. تخيلوا علامات الساعة دي من 1400 سنة، علامات كل دي علامات صغرى بتتكرر، في علامات وقعت فعلا بس مستمرة، منها الفتن ومنها إسناد الأمر لغير أهله، لما قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وما ضياع الأمانة؟ قال أن يوسد الأمر لغير أهله، زي ما أنتوا شفتوا كده الأمر بيسند لغير أهله في بلاد الإسلام والله الأمر يعني من قبل ومن بعد، زي ما أنتوا شفتوا كده الحفاة العراة تطولون في البنيان، أن تلد الأمة ربتها، كثرة المال وإفاضة المال، تداعي الأمم على هذه الأمة، قبض العلم ده من العلامات الصغرى، قبض العلم وانتشار الجهل، انتشار الزنا، انتشار المعازف، كثرة شرب الخمر، تقارب الزمان، تحس اليوم بيجري بسرعة جدا، كثرة شهادة الزور، الناس دلوقتي خلاص زي ما بتشوفوا كده في القضايا المحامي بيروح يجيب ناس مخصوصة قاعدين على القهوة اللي جنب المحكمة، ياخدهم يروحوا يشهدوا زور ويرجعوا تاني بسرعة. شهادة الزور بقت منتشرة في هذه الأمة، وأكل الربا بقى منتشر في هذه الأمة بطريقة عجيبة عجيبة، يعني ما فيش حد إلا وطاله الربا ويعني ودخن هذا الربا، نسأل الله السلامة والعافية. كل العلامات دي ضياع الأمانة، كثرة الزنا، كثرة الهرج، كثرة القتل، شهادة الزور، تقرب الزمان، كل دي جت بس مستمرة معانا بنشوفها كتير، ودي ظهرت كتير قوي. من علامات الساعة كثرة القتل، لا يدري المقتول فيما قتل، المقتول مش عارف قتل ازاي، ناس دوشة وناس كتير تلقى ناس فيهم وقعت قتلى ولا يعرفون كيف قتل ولماذا قتل. في علامات بقى ما وقعتش لكنها من العلامات الصغرى برضو، زي انحسار، أنا أقول بعضها يعني مش كلها، زي انحسار الفرات، النبي صلى الله عليه وسلم قال ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، نهر الفرات ده هينحسر تماما ويطلع تحتي نهر، يطلع جبل ذهب كبير جدا يتقاتل عليه الناس، لسه طبعا دي ما حصلتش. انتفاخ الأهلة، لا تقوم الساعة حتى تنتفخ الأهلة، الأهلة زي ما بيقولوا يطلع الهلال بس دي لسه ما حصلتش، يطلع الهلال ابن 3 أيام ابن 4 أيام كبير، يعني كأنه يعني إيه ما كأن فات عليه 4 أيام، دي من علامات الساعة. أرض العرب هتبقى كلها مروج يعني وأنهار، خروج المهدي نفسه، المهدي المنتظر، كثير من أهل العلم يعني يعد المهدي من العلامات الصغرى أو من آخر العلامات الصغرى، لأن بعد ظهور المهدي، المهدي ده هيجي بين يدي العلامات الكبرى، المهدي ده هيجي هينذر الناس أن خلاص العلامات الكبرى دي قربت جدا، العلامات الكبرى خلاص قربت، وانتبهوا وعودوا إلى ربكم، يعني هيجي بدعوة إصلاحية وبالتوبة إلى الله عز وجل. المهدي من آخر العلامات الصغرى ولم يحدث بعد، يعني بعد كده بقى بتيجي العلامات الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقوم الساعة حتى تروا عشرا، عشر حاجات هتروها، يبقى حاجات بقى إيه اللي هي على غير العادة، زي ما قلت لكم الدخان اللي هو بقى دخان يأتي يعني 40 يوما على الناس من المشرق إلى المغرب، دخان كثيف جدا جدا جدا كأنكم بتشوفوا الشبورة دي، هيأتي 40 يوما على الناس من المشرق، هيغطي من المشرق إلى المغرب، خروج طبعا الدجال، مسيخ الدجال، خروج عيسى ابن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، هدم الكعبة هتهدم في آخر الزمان، يدرس الإسلام، خلاص الإسلام هيرفع فلا تدري الناس ما صلاة ولا صيام، هيأتي يوم على الناس يرفع فيه القرآن، خروج الدابة، دابة صالح، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلم الناس، بعض الروايات دابة من الأرض تكلمهم يعني تجرحهم، ودي من علامات يعني للأمر يعني. طبعا الشمس بقى تخرج من المغرب، يعني الشمس هتغرب وبعدين مش هتطلع تاني يوم على المعتاد من المشرق، تخرج من المغرب. وده بقى طبعا يغلق معها باب التوبة، يعني خروج نار من أرض اليمن، نار شديدة جدا يعني تسوق الناس إلى أرض المحشر، ودي من آخر العلامات الكبرى. فطبعا علامات صغرى كتير وعلامات كبرى كتير. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضها يعني لجبريل أنها علامات بين يدي الساعة، حتى باختصار يعني قال نستكمل يعني الحديث. فلبثت مليا، عمر يعني رضي الله عنه يقول ثم انطلق فلبثت مليا، مليا يعني بعض الوقت. جت في رواية الترمذي أنه لبث ثلاثة أيام، يعني جلس ثلاثة أيام. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه، في بعض الروايات الرجل يعني جبريل انطلق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علي بالرجل، فانطلقنا فلم نجده، يعني ما لقيناهوش خلاص تماما انتهى مننا. هنا رواية إن الرواية اللي معانا ثم انطلق فلبثت مليا، يعني انتظرت فترة طويلة ثلاثة أيام زي ما جت في الروايات. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. عمر ما كانش يعرف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني هذه المرة عمي علي أمر جبريل فما عرفته حتى ولا ما عرفتش إلا بعد ما مشي. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. رواه مسلم. حديث ده حديث عظيم جدا زي ما قلت لكم، حديث من الأحاديث يعني يقولون عنها زي ما قلت لكم كده أم السنة. الحديث ده بيقول عليه أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، تكلم عن الإسلام، تكلم عن الإيمان، تكلم عن الإحسان. حديث يعني يصنف فيه مجلدات كثيرة وكبيرة، حديث عظيم جدا جدا تكلم فيه يعني واستفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنستفيد بس من الحديث دي بعض الأمور، وهسيبكم بقى تطلعوا لي بحث الدروس المستفادة من هذا الحديث. جبريل جاء شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، بينبغي يعني على طالب العلم أن يتأدب وهو يذهب لمجلس الحديث ومذهب مجلس التفسير، وأن يلبس أحسن الثياب. وجاء على هيئة المتعلم، إن قلنا يعني أنه وضع يده على فخذي نفسه يعني هيئة المتعلم بين يدي المعلم، وأن يرفع قدر معلمه يعني، وأن يوقر. وده طبعا يعني أدب جم جدا جدا، واهتمت كتب كثيرة من كتب الإسلام بأداب المعلم وأداب المتعلم، يعني أنت كمعلم وأنت كمتعلم كيف تتأدب مع كتاب الله ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا بيقولوا مالك رضي الله عنه وأرضاه، مالك الإمام مالك صاحب المذهب المعروف، يعني كان من أحسن الناس، من أحسن الناس هيئة. كانوا بيقولوا إن مالك من أحسن الناس هيئة. طالب العلم لازم يتأدب في هيئته وهو يذهب يعني لحضور مجلس العلم، وكذلك العالم لا يخرج يعني في هيئة مبتذلة، لازم يكون يعني أشد الناس وأفضل الناس. أنتوا كمعلمات وأنتوا كمتعلمين لازم تكونوا أفضل الناس هيئة، هيئة ظاهرة وهيئة باطنة، وتتأدبوا مع الناس. الإمام مالك كان يعني بيقوله أشد الناس عناية بلباسه مالك، أشد الناس عناية بملابسه مالك رحمه الله رحمة واسعة، وخصوصا إذا درس حديث رسول الله. أول ما يجلس كده في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقوه في أفخم وأطيب الثياب، لأنه سيجلس ويذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا بيقولوا عن مالك أحيانا باع أثاث من عندي، باع بعض الأساس من عنده حتى يستكمل هيئته عشان يظهر للناس في أفضل صورة، وكان يحترم العلم جدا وكان يوقر العلم جدا. أبو جعفر المنصور هو اللي قال له اعمل كتاب الموطأ مالك، ده موطأ مالك كتاب جمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب. يعني موطأ مالك ده كان زمان قبل البخاري ومسلم وقبل الكتب دي كلها، قبل حتى مسند أحمد، لأن مالك كان شيخ، كان شيخ الشافعي، والشافعي شيخ أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل كان شيخ البخاري، واخدين بالكم؟ بعد أحمد بن حنبل بقى ظهر البخاري ومسلم وكل هذه الأئمة التي ننقل عنها. لكن مالك ده موطأ مالك كان من أول الكتب التي جمعت في السنة، يعني كان أبو جعفر المنصور الخليفة أشار يعني على مالك بجمع هذا الكتاب. بعد كده لما هارون الرشيد عرف أن مالك عمل الموطأ طبعا زي ما احنا بنشوف بقى، فأرسل إلى مالك قال له تعالى وهات الموطأ عشان تقرأه علي وعلى أولادي في بيت الإمارة، في بيت يعني في بيت الخليفة يعني البيت اللي بيحكم في الإسلام. وشوف هارون الرشيد كان يحكم يعني رقعة عظيمة من الإسلام، حتى كان يشوف السحابة يقول لها أمطري حيث أمطرت يعني فإنه سيأتيني خراجك، أي حتة هتمطري فيها يأتيني خراجك لأنك هتمطري أكيد في بلاد الإسلام. فكان بيقول بعت لمالك بيقول له تعالى هات كتاب الموطأ وتعالى اقرأه علي وعلى أولادي. فمالك بيقول له العلم يؤتى إليه، تعالى لو أحببت يعني أن تجلس في مجلس رسول الله شوفوا أدب العالم وشوفوا احترام العلم اللي عنده، بصوا على احترام العلم يا جماعة. بيقول لهارون الرشيد العلم يؤتى إليه. طبعا هارون الرشيد جاء ومعه الأمين والمأمون أولاده يعني عايزين يسمعوا الموطأ، وراحوا لغاية بيت الإمام مالك وفضل واقف يخبط على الإمام مالك، والإمام مالك سابهم واقفين على الباب فترة كبيرة. فهارون الرشيد بيلومه يعني بيقول له يعني طلبناك للإمارة فلم تأتي، قلت العلم يؤتى إليه، فجئناك نطلب العلم ونسمع حديث رسول الله. شوف حتى الخليفة رايح يعمل إيه في الأيام دي. فبيقول له جئناك نطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له علمت أنك لم تأتي لدنيا، أنت مش جاي لدنيا، أنت جاي تسمع حديث رسول الله، فأنت هتسمع مني حديث رسول الله. فدخلت فاغتسلت ولبست أحسن الثياب حتى أسمعك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دخل واغتسل وتطيب ولبس أحسن وأفخر ثياب عشان هيطلع يقول له حديث رسول الله. وانت عايز تسمع حديث رسول الله لازم تستحمل، لازم تستحمل وتقطع المسافات وتقطع المدد حتى تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيتأدب بأدب طلب العلم، بيسأل، وده قلنا من الناحية التربوية أن أنا ممكن أسأل سؤال أنا عارفه للشيخ عشان أفيد غيري. التدرج في طلب العلم، قال له الإسلام وبعدين قال له الإيمان وبعدين قال له الإحسان، يعني فوائد عظيمة جدا جدا جدا من هذا الحديث. كمان قلنا يعني من علامات آخر الزمان تغير الحال وفساد الأحوال، القابض على دينه يعني كالقابض على جمرة من النار، يعني اقبضوا على دينكم، الأمر يسير والساعة آتية، فيعني احرص على أن تلقى الله عز وجل وأنت في أفضل أحوالك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها من بطن. أنا عايز منكم من كل واحد بحث يذكر فيه 10 فوائد فقط من هذا الحديث. الحديث ده قالوا لو كتبنا ما فيه من الفوائد لنفدت فيه المجلدات، هيكتبوا مجلدات كثيرة في هذا الحديث. أنا عايز بس من كل طالب علم أو كل طالبة علم أن يسجل 10 فوائد فقط في هذا الحديث ثم يرسلها. ربنا يبارك فيك. انتهينا من الحديث الثاني، إن شاء الله في المرة القادمة ندخل في الحديث الثالث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا رب العالمين.